بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ هذا اللقاء وهذه الروضة من رياض جنان ربنا جل وعلا، وشكر الله لفضيلة المقدم، وشكر الله لكل من كان سببا في هذا اللقاء ولمن أعلن عن هذا اللقاء ومن دعا وأعلن عن هذا اللقاء ومن سجل ونشر هذا اللقاء، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا بهذا اللقاء مغفرة لا تبقي للذنوب أثرا. والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده وإماؤه. أما بعد، فمطلب وطلب أطلبه في هذا اللقاء وأرجو الله بأسمائه وصفاته، وقد جعل للمسافر دعوة مستجابة لكل من طبقه ولكل من عمل به، بدءا من هذه الليلة وبدءا من أول صلاة يصليها بعد هذا الطلب. أسأل الله لكل من لبى هذا الطلب أن يسعده به في الدنيا والآخرة سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وأن يجعله من ذنوبه كطهارة المولود في يوم ولادته، وأن يغفر له جميع ذنوبه، إنه سميع مجيب الدعاء جل وعلا. طلب يا إخواني ما أسهله، طلب ما أسعده، طلب ما أقربه وما أعظمه لكل من طبقه وامتثله وعمل به. من الذي خلق ظهرك؟ من الذي أودع فيه هذا السر العظيم وقال فلينظر الإنسان مما خلق، ثم بين أن أصل خلق هذا الإنسان من بين الصلب، فسبحان من خلق هذا الصلب، وسبحان من خلق هذا العمود الفقري، وسبحان من أقام كل واحد منا على هذا العمود الفقري. هذا الطلب يا إخواني أطلب منكم إذا ركعتم أول ركعة بعد هذا اللقاء وبعد هذا الطلب، إذا ركع الواحد منكم أن يتذكر عظمة الله، أن يتذكر عظمة الله. الله الذي خلق ظهرك، الله الذي أودع في هذا الظهر ما عجز الأطباء عن الوصول إليه، ولم يصلوا من علم الظهر والعمود الفقري إلا كنسبة القطرة إذا أخذت من البحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا العمود الفقري حينما تركع تقول ماذا؟ سبحان ربي. يا إخوان العظمة تتجلى هنا، لكن طلب أن تقولها بقلبك مع لسانك، لا تقولها بلسانك فقط، وإنما طلب أن تقولها بقلبك. من الذي يحرك نبض قلبك؟ من الذي أنطق لسانك بسبحان ربي العظيم؟ عظمه سبحانه، عظمه، فأنتم ترون ما خلقه الله سبحانه وتعالى من هذه المولدات التي ولدت كهرباء ونورا، ومن هذه المكبرات التي ولدت صوتا وسماعا، ومن هذه الأجهزة والهواتف التي نقلت صوتا وسجلت صوتا ونقلت حتى الأنفاس. حينما تقول سبحان ربي العظيم والله إن في نطقك بها لدليل على عظمة الله، والله إن في تحريك الله للسانك بسبحان ربي العظيم لدليل على عظمة الله. العظمة يا إخواني تولد أعظم مما ترون، بل طلب حينما تقول سبحان ربي العظيم أن تتذكر عظمة الله في عقلك. هذه الجمجمة التي لو لم يخلقها الله ما نطق هذا المكبر، هذه الجمجمة التي لو لم يخلقها الله ما طارت الطائرة، هذه الجمجمة التي لو لم يخلقها الله جل جلاله ما صنعت هذه المولدات وهذه المبردات وهذه المراوح وهذه الطاولات وهذه الأكواب وهذه الفرش وهذه الأعمدة وهذه الأسقف. والله خلقكم وما تعملون، فسبح باسم ربك العظيم، سبح باسم ربك، سبح باسم ربك. فإن من قال بسم الله سبح باسم من خلق هذه الجمجمة، سبح بحمد من شق هذا السمع، سبح بحمد من يملك هذا البصر، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وصلنا إلى النتيجة، التعظيم يا إخواني يولد التقوى، التعظيم يولد التعظيم. يوسف دعي في السماء عظيما، لما رأته النسوة أكبرنه، لأنه كبر الله، لأنه عظم الله، فعظم الله قدره وكبر شأنه. والعكس بالعكس، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما عظيما، لماذا سمي الذنب بهذه العظمة؟ لأنه اجتراح، ولأنه جرأة على العظيم. فتوعد من عصاه بالعذاب العظيم، وتوعد من عصاه بالعذاب الأليم. التعظيم يا إخواني يولد الهيبة، التعظيم يولد الحياء، التعظيم يولد الأدب، التعظيم يولد الخشية، التعظيم يولد التوكل. التعظيم يا إخواني يورث القلب الثقة بالله سبحانه، التعظيم يجعلك تدعى في السماء عظيما. هذا المطلب يا إخواني حينما تركع قل سبحان ربي، قف قليلا، سبحان ما معناه؟ أي أنزهك، أعظمك، أكبرك، أستحي منك، أجلك، أقدرك، أوقرك يا الله. سبحان أي سبحانك عما يقول الظالمون، سبحانك عما يرتكب العصاة، سبحانك عما يقول المشركون، سبحانك أي يا من تنزه عن كل عيب ونقص. انظر في ملكوت السماوات والأرض، انظر في خلقه ليديك، انظر في شقه لأذنيك، انظر في تحريكه لعينيك، انظر في إجرائه لأنفاسك، أنفاس شفافة لا تراها، أنوار شفافة لا تراها. سبحان من يرى أرواحنا ولا نراها، سبحان من أنطق ألسنتنا، سبحان من أنطق ألسنتنا بكلام نسمعه ولا نراه، سبحان من أجرى الدماء في أوردتنا وعروقنا، سبحان من يحرك نبض قلوبنا. قل سبحان ربي العظيم وقف قليلا في هذه العظمة، خلق وفكر في خلقه لعقلك، وقل سبحان ربي العظيم وفكر في خلقه لظهرك، وقل سبحان ربي العظيم وفكر في إقامته لك على قدميك، وقل سبحان ربي العظيم وفكر في إجرائه للريق في حنجرتك، وقل سبحان ربي العظيم وفكر في خلقه لظهرك وتفصيله لهذه العبادة. يقول الحسن البصري من فكر في خلق الله لنفسه، من فكر في خلق الله لبدنه وجد أن الله خلقه للعبادة، تجد أنك مفصل للعبادة. مهيأ للعبادة، مهيأ لتعظيم الله جل جلاله، مهيأ لتقديس الله سبحانه، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها في لحظة، علم أبانا آدم الأسماء كلها ولم يكن يعلم منها شيئا في لحظة، يجعلك معظما له من حين أن تقول سبحان، أي سبحان من تنزه عن كل عيب، أي سبحان من تنزه عن كل نقص، أي سبحان من تنزه عن كل خلل، أي سبحان الحي الذي لا يموت، أي سبحان الحي الذي اطلع ويطلع على مكنون الصدور وعلى خبايا الأنفس، سبحان من لا تخفى عليه خافية ولا تعجزه نفس عاصية، سبحان ربي الذي رباني بنعمه، كم أجرى أنفاسك، كم حرك عينيك، كم أسمعك، كم أمشاك، كم أجلسك، كم أنامك، كم أيقظك، كم أطعمك، كم سقاك، كم أجرى الريق في حنجرتك حتى وأنت صائم. لو لم يجري الريق في حنجرتك هل تقدر على الصيام؟ لو لم يجري الريق في حنجرتك هل تقدر على النوم؟ لو لم يجري الريق في حنجرتك هل تقدر أن تتكلم أو تمشي أو تقدر على اليقظة؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه العظيم الواحد سبحانه، سبحان ربي العظيم، العظيم في كل شيء. انظروا يا إخوان بعين البصيرة، الله خلق لأعيننا، الله خلق لقلوبنا أعينا، كما خلق لوجوهنا أعينا، كما خلق لرأسك عينين خلق لقلبك عينين، وقال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب بالحسد، ولكن تعمى القلوب بالشرك، ولكن تعمى القلوب بالكبر، ولكن تعمى القلوب بالحقد، ولكن تعمى القلوب بالبغضاء، ولكن تعمى القلوب بالشحناء، ولكن تعمى القلوب بالربا، ولكن تعمى القلوب بالنظر إلى الحرام، ولكن تعمى القلوب عميانا وصما وبكما بالنظر إلى النساء، بالنظر إلى المردان، بالنظر إلى الصور، بالنظر إلى الأفلام القبيحة، بالنظر إلى المجلات الخليعة، لا تعمي بصيرتك ببصرك. تذكر عظمة الله الذي خلق لك هذه البصيرة. أنت الآن وأنت جالس الآن، لو قلت لك انظر إلى موضع سيارتك ببصيرتك ألست تنظر؟ لو قلت لك وأنت جالس الآن انظر إلى بيتك ببصيرتك ألست تنظر الآن إلى بيتك؟ لو قلت لك الآن انظر إلى غرفة نومك وموتك وبعثك، غرفة النوم، غرفة الموت، غرفة البعث، القبر الذي يذكرك بالقبر، البرزخ الذي يذكرك بالبرزخ، لو قلت لك الآن تذكر عظمة الله في بصيرتك وانظر ببصيرتك إلى البيت الحرام، إلى المكة، إلى الكعبة، ألست الآن ببصيرتك كأنك تنظر إليها؟ طيب يا إخوان، الإحسان أن تعبد الله، أن تعظم الله، أن تجل الله، أن توقر الله. يا أخي، لو قلت لك إن الشرطي يراقبك لعملت لتلك العظمة أي حساب؟ وأعظم حساب، لو قلت لك إن أباك يراقبك لعملت لتلك الرقابة أعظم حساب، لو قلت لك إن أمك تراقبك لعملت لرقابة أمك أعظم حساب، لو قلت لك إن الرقابة تراقبك لعملت لرقابة الرقابة أعظم حساب، لو قلت لك إن سيارتك مراقبة بالأدار لعملت لرقابة الأدار أعظم حساب، لو قلت لك إن الدورية تراقبك لعملت لتلك الرقابة أعظم حساب، لو قلت لك إن هاتفك صدر أمر من الديوان بمراقبته لعملت لهاتفك ولرقابة الديوان أعظم حساب. طيب، تذكر عظمة الله رب الديوان، تذكر عظمة الله رب الآباء، تذكر عظمة الله رب الأمهات، تذكر عظمة الله الذي خلق الرقابة وخلق الأدارات وخلق العقول التي صنعتها. تذكر عظمة الله حتى لا تحتاج لرقابة، تذكر عظمة الله حتى تمشي على صراط مستقيم. إيش رأيك لو كنت تهم بمعصية فقيل لك لقد صدر أمر من الديوان أن تراقب لمدة شهر، ألست تبتعد عن المعصية لمدة شهر لأنك مراقب، لأنك تعظم ذلك الأمر الذي يراقبك؟ لو قيل لك إنهم يراقبونك شهرين، ثلاثة أشهر، أربع سنوات، عشر سنوات، عشرين سنة، ثلاثين سنة، أربعين سنة، هل تقدر تعصي الله؟ هل تقدر تسفك دما حراما؟ هل تقدر أن تستعمل قطرات مني خلقها الله في حرام؟ وإنما خلقها للنسل، والله لا يحب الفساد. قطرة مني، احذر، لا تعمي بصيرتك ببصرك، لا تعميها، فإن النظر إلى الحرام يعمي ويصم ويبكم، يصبح الناظر إلى الحرام أبكم أمام العدالة. لو دعي إلى الشرطة، لو دعي إلى المحكمة، لو دعي إلى الإمارة، لو دعي إلى الديوان، لأصبح أبكم وأصم وأعمى، لأنه لا حجة له. لو قالوا ها راقبناك وهذه عمليتك وهذا عملك الذي عملت، يصبح كما قال الله فبهت، ويوم القيامة تنطق اليد، ويوم القيامة ينطق اللسان، ويوم القيامة تنطق الفخذ اليمنى وتنطق الفخذ اليسرى وتنطق الجلود وتنطق الأرجل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. اليد أعظم أم اللسان؟ اليد أعظم أم الفخذ؟ يقول سبحانه وتعالى عمن نسوا عظمته وعمن نسوا رقابته وعمن نسوا الحياء منه، يستحي مني، لا يقدر يعصي الله لأني أراه، ويستحي منك، لا يعصي الله لأنك تراه، ويستحي من الشرطة، ويستحي من الأب، ويستحي من الأم، ويستحي من الجد، ويستحي من الجيران، ويستحي من البشر، وينسى الحياء من الله رب البشر، ويستحي وينسى الحياء من الله رب البشر سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يحرك عيونهم وهو معهم، يجري أنفاسهم وهو معهم، يجري الدماء في أوردتهم وعروقهم. أولئك نسوا عظمة الله، نسوا كبرياء الله، يجعل الله أعمالهم يوم القيامة هباء منثورا. خاف الصحابة، خافوا على أعمالهم، أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. خاف الصحابة وقالوا يا رسول الله صفهم لنا، من هم؟ جلهم لنا، من هم؟ أعمال كجبال تهامة بيضاء، أعمال حج، عمرة، زكاة، صلاة، أعمال كجبال تهامة تروح وتذهب كهباء، تذهب ويجعلها الله هباء منثورا. من هم يا رسول الله؟ قال إنهم أي يعملون الخير ويسارعون في الخير، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا أغلق الفندق، إذا أغلق الشقة، إذا أغلق الباب، إذا اختفى عن السلطان، إذا اختفى عن الآباء، إذا اختفوا عن الآباء، إذا اختفوا عن الأمهات، إذا اختفوا عن الرقابة، إذا ما الشرطة لا تراقبهم، إذا لم تراقبهم الشرطة، إذا لم تلاحقهم الدورية، انتهكوا حدود الله. وكأنهم يقولون يا ربنا نحن نعظم أمر البشر، أما أنت ما نفكر في أمرك. كأنهم يقولون أنت لا نفكر في رقابتك، أنت لا نفكر في عظمتك، إنما نفكر في عظمة فلان وعظمة فلان وعظمة فلان. نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إيش نسوا؟ نسوا عظمة الله، نسوا كبرياء الله، نسوا أن الله معهم. يا إخواني هو معنا، تذكر عظمته وهو يحرك عينك، حركها مرة أخرى عظمه. لو سكت أنا لأعطتك العين ملايين الدروس في عظمة الله، حتى تقول كما قال النبي: لا تحزن، إن الله معنا. لاحظ وهو يحرك عينك، حركها أليس معك؟ طيب لما تراقبك الشرطة، لما يراقبك الأب، من الذي يحرك عينه؟ أليس الشرطة، رجال الشرطة وفقهم الله، أليسوا يسمون بالعيون الساهرة؟ إذا جاء واحد بينام قال الثاني قم بداله، إذا جاء ذاك بينام قال قم يا ذاك بتناوب. طيب من الذي يحرك عينهم؟ من الذي أعطاهم عقولا يراقبونك؟ من الذي أعطاهم أسماعا يلاحقونك؟ من الذي خلق الشرطة؟ من الذي خلق النجدة؟ من الذي خلق المكبر؟ من الذي خلق العقل الذي صنع السيارة والطائرة والدنيا وما في هذه الدنيا من متع؟ والله خلقكم وما تعملون. تذكر أن كل مخلوق يذكرك بعظمة الله، أن كل مصنوع يذكرك بعظمة الله، أن كل مسموع يذكرك بعظمة الله. لاحظ يا أخي، وأنت تسمع لا كم تساوي نعمة السمع، حتى وأنت بعد ما تعظم. هذا هذا هذا من أعظم ما يسعدك ويسعفك. نحن يا إخوان بحاجة إلى إسعاف، بحاجة إلى أن نسعف أرواحنا. أرأيتم لو أن شخصا طائحا في الشارع أليس يسعف؟ يا إخوان الأرواح طاحت في الشهوات، طاحت في الملذات، طاحت أرواح البعض من الشباب في الشهوات المحرمة وفي السهر المحرم وفي النظر المحرم، وهم بحاجة إلى الإسعاف، من إسعافهم إلى المستشفيات. أسعفوهم أسعفكم الله، أنقذوهم أنقذكم الله. لما تنشر هذه المحاضرة، لما تنشر هذه الروضة من رياض الجنة، كم لك من الأجر؟ السهم يدخل به الجنة 3. أسأل الله لكل من كان سببا في هذا اللقاء، ولكل من جعل الله له سببا في هذا اللقاء، حتى ولو بتذكرة أو بدفع فرق بتذكرة أو بسيارة أو ركبنا معه إلى هنا أو أشار أو وزع إعلانا أو نشر إعلانا في هاتف. أسأل الله أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة، وأسأل الله الذي يقول لأهل هذه اللقاءات الإيمانية وهذه الرياض من رياض الجنة هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أن يكتب لي ولكم ولهم بهذا اللقاء وبهذا الإعلان وبهذا السعي إلى أن وصلنا إلى هذا المكان. أسأل الله أن يكتب لي ولكم ولهم سعادة الأبد، سعادة لا نشقى بعدها أبدا، وأن يوجب لي ولكم ولهم الفردوس الأعلى من الجنة، إنه سميع مجيب الدعاء جل وعلا، فإنه القائل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وهو الذي أنطق نبيه بقوله كما في صحيح مسلم: الدال على الخير كفاعله. مفهوم الحديث فاعل الخير من أهل الجنة. والسهم يا إخواني يدخل به الجنة 3، فاحتسبوا الأجر عند الله، وأسعفوا شباب المسلمين. يا أخي حينما تسمعه قد أعطب سمعه بأغنية، حينما تسمعه قد أعمى قلبه بمغازلة أو بجوال في الحرام أو بتجول وتقلب في فضائيات منكرة، أنقذه يا أخي، دل على الخير، أنقذه، فإن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والعكس بالعكس، أو فساد في الأرض أو فساد أو معصية أو منكر في الأرض إيش؟ فكأنما قتل الناس جميعا. ولاحظوا يا إخوان، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأنت حينما تنقذه ينقذك الله، حينما تكون في حاجته يكون الله تعالى في حاجتك، الله في عون العبد. فكيف بمن يسجل محاضرة وينقلها للبشر؟ كيف بمن يحفظ فائدة وينقلها للبشر؟ إذا كنت في عون 2، الله في عونك مرتين، إذا كنت في عون ثلاثة الله في عونك ثلاث مرات، إذا كنت في عون جماعة فلك بكل مسلم عونا من الله سبحانه وتعالى. يا إخواني، قاتل النفس مقتول بقتلته، قاتل النفس مقتول بقتلته، وقاتل الروح لا يدري به البشر. الأغاني قتلت الأرواح، الفضائيات المنكرة التي تعج بالفساد والتمثيليات والصور الماجنة قتلت الأرواح. يا إخواني، كم من إنسان عفيف، كم من إنسان مستقيم صائم قائم دمر إيمانه وقتلته في سهرة ليلة. كم من إنسان كان على استقامة تامة فصاحب جليس سوء، جليس دخان، جليس شيشة، جليس جراك، جليس خمرة، جليس حشيشة، جليس مسكر، جليس مخدر، جليس حبوب وأفيون وحشيشة، فأصبح فاسدا وعضوا مشلولا أشد من شللي وأشد من مرض السرطان في الأبدان. وسرطان الأرواح يا إخواني، سرطان الأغنية، سرطان الحسد، سرطان الربا، سرطان الغيبة، سرطان النميمة، سرطان الشحناء، سرطان هذه يا إخوان يا دوي، حتى إن النبي يقول عن الفحش عن يقول عليه الصلاة والسلام عن فساد ذات البين بأنها الحالقة، اشتحلق، يقول لا أقول تحلق الشعر، شوف المرأة إذا شف حلقت شعر الحاجبين إيش ملعونة، واللي تنتفها ملعونة، وشعر اللحية أعظم بكثير، بل في دية كاملة. يقول لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين، تحلق الدين من القلوب. يا أخي، أنا أطلبك هذا الطلب وأن تلبيه في أول ركعة تركعها، أن تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم العظيم. أنا أبيك تجعل 100 خط وألف خط تحت العظيم العظيم العظيم العظيم الذي شق سمعك، العظيم الذي يحرك عينك. وأنت تنظر إلي الآن، من الذي قوى نظرك؟ وأنت تنظر إلي، من الذي يحرك عينك؟ وأنت تنظر إلي، من الذي نورها؟ من الذي يملكها؟ سبحان ربي العظيم العظيم الذي يسمعك الآن كلامي. كم تساوي نعمة السمع؟ كم تساوي نعمة السمع العظيم الذي يعقلك الآن كلامي؟ تجد أنك تربط الكلام، عقل خلقه الله ربط طائرة، عقل يا إخوان ربط طائرة، عقل ربط فرامل للطائرة تفرمل في الجو، فرامل وجلنط في الجو. هل نربط العين بالله؟ ألا تربط عينك لله؟ ألا ترابط لله؟ ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. أنت لا ترضى سيارة ما هي مربوطة، أنت لا ترضى سيارة لا فرامل لها، أنت لا ترضى سيارة لا جلنط لها، أنت لا ترضى أن تركب طائرة لا فرامل لها، أنت لا ترضى أن تركب طائرة لا فرامل لها. يا أخي، أترضى عينا إلى الجنة لا فرامل لها؟ عين لا فرامل لها وين تنظر؟ في الحرام، في النساء، في المردان، في الصور العارية، في الفحشاء. وإني لا أسأل الله لمن مسح صور الفحشاء وصور النساء والمردان والأغاني من جواله أن يمسح الله سيئاته، أسأل ربي أن يشرح صدره بمجرد أن يمسحها، أن يمسح الله سيئاته، وأن يجعل صفحته في بداية هذا العام بيضاء نقية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كما أسأل ربي لمن أعلن التوبة إلى الله وتذكر عظمة الله قبل أن يتذكر عظمة الأب وهو يراقبه، قبل أن يتذكر عظمة الأم وهي تراقبه، قبل أن يتذكر عظمة الشرطة وهي تراقبه، قبل أن يتذكر عظمة الدورية وهي تراقبه، قبل أن يتذكر عظمة الديوان وهو يصدر الأمر في مراقبته. أسأل الله لمن راقب رب الديوان، ولمن راقب رب الآباء والأمهات، وأسأل ربي لمن راقب رب الشرطة، وراقب رب الدورية، وراقب رب السماء والأرض، ورب الأعين، ورب الأسماء، ورب الأبصار. أسأل ربي أن يرزقه سعادة وانشراحا في صدره، لا ضيق ولا كآبة ولا شر ولا نكد ولا ضيق بعده، إنه سميع مجيب الدعاء جل وعلا. يا إخوان، القلوب واسعة أوسع من الرياض، القلوب أوسع من المملكة، القلوب أوسع من الدنيا، لكن علينا ألا نضيقها بمعصية. المعصية ضيق، النظر إلى النساء والمردان ضيق، نظر المرأة إلى الرجال والصور ضيق، المعاصي ضيق، الحسد ضيق، الهم والغم والضيق والبلاء في المعاصي والمنكرات. يا إخواني، نملك السعادة، نملك الحياة الطيبة، فلنحيينهم حياة طيبة، حياة مستقرة، حياة أمن وأمان وطمأنينة وسكينة، لكنها يا إخواني في الطاعة، لكنها في طاعة الله سبحانه، لكنها في الارتباط بأوامر الله وإيقاف هذه النفس على حدها. يا إخوان، العقل الذي ربط طائرة بين السماء والأرض، العقل الذي صنع السقف، عقل، إيش رأيكم اللي بنى المسجد ذا، اللي بنى السقف والعمود ذا، عاقل ولا مجنون؟ عاقل. النجار اللي صنع الطاولة ذي، عاقل ولا مجنون؟ بل إن الله يخلق مجانين، فقال أبونا آدم يا ربي سوه، لما نظر إلينا ذريته كالذر، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، سبحان ربي، ألست بربكم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، ألست بربكم، بلى يا ربنا، ألست بربكم، وماذا عليهم لو آمنوا بالله، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، وما لنا لا نتقيد بأوامر الله، وما لنا لا نقف عند حدود كتاب الله، وما لنا لا نتقيد بسنة نبي الله عليه الصلاة والسلام وآله، وما لنا ألا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لما أرفع هذه الأصبع وأنا في المدينة، وترفعها وأنت في الرياض، ويرفع هذاك وهو في مكة، لما نرفع هذه الأصابع، سبحان من يحركها، الأصبع ذي الجوال السماء، والسماء ذات البروج، البروج حقتها في السماء، أغلق الجوال الله يغلق عنا وعنكم الشر، أسأل الله لمن أغلق الجوال أن يغلق الله عنه الشر. يا إخواني، ضرب الجوال في المسجد أشد من ضرب المطارق والحديد في القزاز، هل ترضى أن واحد يكسر قزازتك؟ والله إن ضرب الجوال وأنت تصلي إنها أشد من ضرب المطرقة في قزاز سيارتك. الجوال في المسجد يضرب الخشوع، يضرب العظمة، يضرب السكينة، يضرب الطمأنينة، لا يضرب الأعداء قلوبكم، لا يخالفون بين قلوبكم، لا ينفرونكم. حصلت مضاربة في مسجد من المساجد بسبب الجوال. إيش يقول النبي في سكرات الموت؟ يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واليوم مش اتخذوا المساجد، مزامير وأغاني ونغمات، حتى إن جماعة مسجد كادوا أن يتضاربوا بسبب جوال اشتغل بالأغنية، فأنكروا عليه المنكر، وذاك أخذ الجوال، وذاك كسر الجوال، وذاك أخذ الشريحة وحطمها، وشوف كيف الأعداء ينخرون أشد من نخر الفئران، حتى دخلوا في الأسلاك، حتى دخلوا أشد من فعل السحر، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، إرهاب ما شهد له التاريخ مثيلا فيما أعلم والله أعلم، استرهبوهم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وانظروا إلى الإرهاب الذي يعملونها اليوم في غزة وفلسطين وبجوار الأرض المباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فحسبنا الله عليهم ونعم الوكيل، حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل، حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. نسأل الله أن يرميهم كما رموا المسلمين بقنابلهم ورصاصهم، بل إن رميهم للمسلمين عبر الجوالات أشد وأشد، بل إن رميهم لبيوتات المسلمين عبر الفضائيات أشد وأشد، والله إن قتلهم للأرواح عبر دشوش تبث السمومة وعبر دشوش تبث الأفكار والأسحار والكهانة ونشر الفاحشة والدعوة إلى الخمرة والحشيشة والصورة العارية، والله إن قتلهم للأرواح أشد وأشد. الشهيد في غزة وفلسطين إلى أين؟ إلى جنات النعيم بإذن الله الكريم. لكن قتيل الأغنية، قتيل الدش، قتيل الخمرة، قتيل الحشيشة إلى أين؟ حتى أمسكوا بمدخن، تعجب من مدخن، اللهم انصرنا على اليهود، وهو يقول خذوا يا يهود، حتى حسبوا في سنة من السنين 4 مليارات، 4 مليارات صرفت في الدخان في سنة، 4 مليارات. كم يأخذون بها قنابل، كم يأخذون بها طائرات، كم يأخذون بها على إخواننا في غزة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأن تدفع لهم 4 مليارات. اللهم أعز المسلمين في غزة وأن تقول لليهود خذوا فلوس، هاتوا الدخان، وأن تقول لهم أحرقوا المسلمين بالدخان كما تحرقونهم في غزة وفلسطين بالقنابل، بل خذوا قيمة القنابل وزيدوا. هذا عار وشناق ونسيان لعظمة الله. أتقول في المسجد أشهد أن لا إله إلا الله وتقول خارج المسجد والدخان؟ كم عظمة، كم تساوي نعمة اليد ذي؟ كم تساوي اليد هذه؟ هل تبيع يدك هذه أو أصبعك ذي ب100 مليون؟ هل تبيعها ب100 مليار؟ كيف تبيعها لليهود ب10 ريالات؟ كيف تبيعها للدخان؟ أين التعظيم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقد خلقكم أطوارا لتعظموه وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، العظيم العظيم الذي يحرك قلبك فلا ينبض بحقد ولا غل، ولا ينبض بحسد ولا غش. العظيم الذي خلق هذا العقل وصنع طائرة فطارت. ايش يسمى جعفر؟ جعفر ايش؟ وين طار؟ اين طار بذلك التعظيم؟ الشهداء اين يطيرون؟ يا اخواني لا بد ان نعظم الله وان ننصح، ان ننصح، ان ننصح لانفسنا. الدين وش هو؟ الدين ماذا؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة، من لا نصيحة له لا دين له. أن تقول ربي الله ثم سبحان ربي ثم إيش؟ ثم استقم، اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السلام علينا وعلى من؟ وعلى عباد الله الصالحين، الصالحين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. غير من؟ غير المغضوب عليهم اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود والذين أشركوا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم؟ النصارى. انتبه. ولماذا نقول آمين إلا لأهمية الأمر يا أخوة؟ أنت لو كنت تمشي من هنا إلى المدينة، أما تنتبه للطريق؟ أما تبي طريقا مستقيما؟ طيب الطريق إلى المدينة كالطريق إلى الجنة؟ لا بد تنتبه لطريق الجنة كما تنتبه للطريق إلى المدينة. أنت لما تريد مكة، لما تريد الرياض، لما تريد الدمام، لما تريد تذهب إلى منطقة، أما تنتبه للطريق؟ لا بد يا إخوان ننتبه لطريق الجنة. الإنسان لا يرضى مسمارا. وانتبهوا يا إخوان، لربما سار الإنسان على الطريق وعثر به مسمار، عثرت به شوكة. انتبه ولا تكونوا كالتي فتزل قدم بعد ثبوتها. انتبه يا أخي، نظرة لربما دمرت الحياة، كلمة لربما دمرت القلب. يا إخوان، إنسان كان على استقامة فنظر إلى صورة في الجوال ففسد قلبه، فسد. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. يا إخواني، امرأة في عهد النبي زنت فشقيت، لم تعد تهنى لم يعد يهنى لها بال، ولم تعد تهنى بطعام ولا شراب، وإنما أصابها الله بتلك الزنية بهم لا يفارقها، وبغم لا يفارقها، وبضيق لا يفارقها، وبشتات أمر وبضيق وبهم وغم، حتى قالت طهرني يا رسول الله، طهرني طهرني. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يقام عليها الحج، ولكن بعد أن تضع الحمل. ولكم أن تتصوروا كم بقيت، لكم أن تتذكروا بهذه الذاكرة كم بقيت تعاني من إثر ذلك الذنب. 9 أشهر وهي حامل بتلك الزنية، قطرات مني يا إخوان، دقائق دمرها الشيطان. فلما وضعت قالت ها أنا قد وضعته يا رسول الله طهرني، قال حتى تفطميه. ولكم أن تتفكروا كم ستلاقي في سنتين، كم ستلاقي من الهموم والغموم في تلك المدة، كم ستلاقي، وكم وهي تعاني. ما عاد هنئت بطعام ولا بشراب ولا بنوم ولا بيقظة ولا بأهل ولا بشيء. يا رسول الله طهرني طهرني. يا إخواني انتبهوا للقلوب من الأعين، انتبه انتبه لعيني قلبك من عيني رأسك، انتبه لبصيرتك، انتبه انتبه لبصيرتك من بصرك، انتبه لبصيرتك من بصرك. لا تعميها، لا تعميها بدش ولا بمنظر محرم ولا بصورة. وأسأل الله لمن مسح الصور من جواله ومسح المنكر من جواله وطهر بيته ونقاه، أن ينقي الله قلبه وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أسأل ربي الذي جعل للمسافر دعوة مستجابة، جاءني شخص في الحرم يقول سمعتك وأنت تقول اللهم من رفع ثوبه، اللهم من رفع ثوبه فوق الكعبين فارفعه وكفر سيئاته وأبدلها حسنات، اللهم واشرح صدره واقبل توبته. يقول فعزمت من حين ما سمعت تلك الدعوة وفتح الله قلبي لها، وخرجت من المسجد ورفعت ثوبي ولبست ثوب الجنة. يقول والله ما إن لبست ثوب الجنة إلا وأحسست بشرح الله لصدري وتيسير الله لأمري، ومن تلك الساعة وإلى هذا اليوم أنا ألبس ثوب الجنة، لأن ما أسفل من الكعبين ففي النار. كم تساوي نعمة الكعب؟ أنا أسألك كم أمشاك الله على كعبك؟ كم أمشاك الله على كعبك؟ أيليق بك أن تعصي الله بكعبين؟ أنا أسألك هل تريد الطائرات والمطارات والسيارات في كعبك؟ هل تريد الدنيا، ما أقول الرياض، الدنيا وما عليها في كعبك؟ طيب ما دمت عاجز عن شكر نعمة الكعبين، أيليق بمسلم أن يعصي الله بهما وأن يلبس ثوب النار تحت الكعبين؟ أيليق بمسلمة أن تلبس ثوب النار فوق الكعبين؟ المرأة تحت الكعبين والرجل فوق الكعبين. أسأل الله لمن طبق هذه السنة أن يلبسه الله ثياب الجنة في الدنيا والآخرة، وأسأل الله لمن طبقت هذه السنة أن يعيذها الله من أحوال نساء أهل النار الكاسيات العاريات، وأسأل الله لمن طبق هذه السنة أن يشرح الله صدره وأن يكفيه ما أهمه، وأن يبدل سيئاته بالإسبال وبارتكاب الحرام حسنات، وأن يجعل هذه الروضة من رياض الجنة روضة في صدره وفي كل حياته، إلى أن يلقى الله وأن يقول له يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمين يا رب العالمين. سبحان ربي العظيم. يا أخي عظمه، إذا أردت أن تفتح الأغنية عظمه، قل سبحان ربي العظيم وأغلقها. أسأل ربي لمن قطع صوت إبليس هذه الليلة من سيارته وإلى غير رجعة أن يقطع صوت إبليس. إبليس من الذي يتخذ صديقا؟ الله يقول اتخذوه إيش؟ اتخذوه ماذا؟ عدوا. أتصادقه؟ إن الذي يستمع الأغاني يصادق إبليس، إن الذي يرابي، إن الذي يعصي الله، إن الذي يكذب، إن الذي يغتاب، إن الذي ينم، إن الذي يحسد، إن الذي يكيد للمسلمين، إن الذي يروج الفساد، إن الذي يروج الخمور والمسكرات والمعاصي والآثام، إنه يتخذ إبليس صديقا شاء أم أبى. أتتخذ عدوك وعدو أباك وعدو أمك، أتتخذ من أخرجك من الجنة صديقا؟ سبحان ربي، سبحان ربي العظيم. يا إخوان يا إخوان نريد سبحان ربي العظيم إذا سكرنا الأبواب. يا إخوان عظمة الله نبيها تتجلى واضحة إذا اختفينا عن الأنظار. يا إخواني نريد أن نتذكر عظمة الله، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أعظم ربي، إني أخاف الله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل هم، يا إخوان فرق بين شخص أمسك المال وجمع المال من حلال وحرام ورشوة وربا وكذا وكذا وأتلفها الله في لحظة، وفرق بين شخص ينفق هنا وينفق هنا وينفق هنا وينفق هنا ويبني المساجد ويسعى في المشاريع وتأمين الجمعيات والسعي في الخيرات يخلفها الله عليه يوميا، وما أنفقتم من شيء فهو. يا إخوان سبحان الله، يا إخوان صنعت مكبرا، صنعت هاتفا، عقولا صنعت أكوابا، صنعت طائرات، ربطت أسقفا، ربطت طائرة، ربطت أسلاكا. انظر على السلك ده، انظر كيف الربط، انظر إلى الإسكان. ألا نتذكر بهذه العظمة يا إخوان وبهذه التطورات إلى عظمة الله الذي خلق هذا العقل، ونسير إلى الله أعظم من سير الطائرات. وننصح يا إخوان، يا إخواني ننصح، ننصح لأنفسنا، ننصح يا إخوان لإخواننا، ننصح يا إخوان ونسير إلى الله. عبد الله، عبد الله بن حرام الأنصاري نصح لله قده في الجنة، ألا أنصح أنا وأنت ونحن في الدنيا؟ عبد الله بن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله لما استشهد في غزوة أحد قال كلمه الله كفاحا بدون حجاب، فقال له تمنى يا عبدي، قال أن تعيدني إلى الدنيا لأقتل فيك مرة أخرى، قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. قال اسمعوا، اسمعوا النصيحة، اسمعوا للحرص على الزيادة في الخير وعلى النصح للعباد. قال أعود يا ربي إلى الدنيا لأبشر إخواني، لأبشرهم بعظمتك وما عندك من الأجر العظيم. شوفوا يا إخوان من عظم الله كيف يعظمه، انظروا كيف من عظم الله أن الله سبحانه وتعالى يعظمه. بل جاء في الموطأ من عمل بما عمل بما علم دعي في السماء عظيمة. ونحن في كل ركعة نستعيذ بالله من طريق المغضوب عليهم العلم بلا عمل، ونستعيذ بالله من طريق الضالين جهل بلا تعلم. قال إذا تعيد أن أعود إلى الدنيا لأبشر إخواني، قال أنا أبلغهم عنك. بلغوا يا إخوان دين الله، يا أيها الرسول بلغ، بلغ، بلغوا عني ولو آية، بلغوا يا إخوان الناس هذا الحديث سبحان ربي العظيم، بلغوهم هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم، سبح باسم ربك، ربك العظيم، ربك الذي رباك، الذي حفظك في لحد وقبر وبطن أمك، الذي حفظك في ذلك القبر الصغير، واسأله أن يحفظك فيما بقي من عمرك، وأن يحفظك في كل نفس من أنفاسك، وأن يحفظك في كل طرفة من طرفات عينك، وأن يحفظك في كل نبضة من نبضات قلبك، وأن تكون معه كما أنه معك سبحانه وتعالى. اذكروا الله يا إخواني العظيم الجليل يذكركم، كما ذكره الأنبياء والأولياء، كما ذكر يوسف وقد غلقت الأبواب. يوسف من عظم يوم غلقت الأبواب؟ عظم الله فعظمه، رفع أمر الله ووضع أمر إبليس والنفس والدعوة إلى الزنا فرفعه الله. ولذلك يا إخواني لا بد أن نقف وقفة صادقة مع هذه الركعة وهذا الطلب، أسأل ربي لمن طبقه أن يسعده الله به في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. فبلغ الله عنه وقال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى أن قال سبحانه وتعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل إيش؟ والله ذو فضل ماذا؟ عظيم. والله ذو فضل ماذا؟ عظيم. لأنهم إيش؟ لأنهم ماذا؟ لأنهم عظموا الله، والله ذو الفضل الفضل العظيم، ذلك الفوز ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، لأنهم كبروا الكبير، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه وارجوه وادعوه، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كلما حرك عينيك فاذكر نظره، كلما حرك قلبك فاذكر رقابته، كلما أمشاك وأجلسك فاذكر قوته وقدرته، تعش حميدا وتموت سعيدا، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وجزاكم الله الجنة على حسن الإنصات والاستماع، وصلى الله وسلم على النبي المختار. شكر الله لشيخنا هذه المحاضرة القيمة، ولأجل ظروف الشيخ فإننا نكون مضطرين لعرض بعض الأسئلة وليس كل الأسئلة. هذه سائلة تسأل تقول: شيخنا الفاضل، نشهد الله على محبتك فيه، أحبكم الله ونحن من أجله، هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يشمل النساء؟ مثلا امرأة لو دعيت للفاحشة فقالت إني أخاف الله، هل تدخل في هذا الحديث؟ بلا شك ولا مرية، ومن باب أولى بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن المرأة أشد في شهوتها من الرجل، فإذا حفظت شهوتها حفظها الله دنيا وآخرة، وأسعدها دنيا وآخرة، وكما أظلها في ظل السكينة وظل الرحمة وظللها بالملائكة وحفها بالرحمة وبالملائكة وبالسعادة في الدنيا، فإن عطاء الله في الآخرة أعظم وأعظم، فإن من عظم العظيم أعطاه أجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات، رجل ذكر الله أيضا وامرأة ذكرت الله، لكن الأمر أحيانا يأتي بالعموم، كما يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فيدخل في ذلك الرجال والنساء. فهنا قالت أمنا أم سلمة: يا رسول الله، يعني الرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء؟ قال الله: والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وأجرا عظيما وثواب للرجل في هذه المسائل. المرأة تزيد عليه وتزيد وتزيد، فالله سبحانه وتعالى يعطي العبد، بل إن الله يزيد في الثواب أعظم وأعظم حينما يرى التقوى، حينما يرى العبد يعظم الله وترك الفاحشة من أجل الله، ما هو من أجل أن الأب يراقب أو أن الأم تراقب أو أن الشرطة تراقب أو أن الجيران يراقبون، فإذا راقب الله رب الجيران ورب الشرطة ورب الآباء، ومن يعظم، اسمع، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، وفي هذا يعني فائدة عظيمة ذكرناها لكم مرارا وتكرارا، ونعيد هذه المسألة لأهميتها. رجل كان بجوار الجامع الكبير عندنا، وكان يدرس عندنا في الجامع، الجامعة الأولى، الصلاة جامعة، من لم يتخرج منها ما هو بجامعي، حتى يتخرج من أم الجامعة الجامع، الصلاة جامعة، الجمعة الصلاة جامعة، إذا تخرج من المسجد فأبشر، كل الجامعات وكل الأعمال والدروس هو لما سواها أحفظ، ومن ضيع جامعة الصلاة وجامعة المسجد فهو لما سواها أضيع. وصيناه وتخرج من عندنا ولله الحمد، وكان يدرس في التوحيد وفي التفسير وفي في العقيدة وفي التفسير وفي الفقه، فلما تخرج قلت له: أذكرك عظمة الله، وتذكر عظمة الله ويحرك عينك، ولا تغمس بصرك بصيرتك ببصرك. فتخرج وراح يدرس في الجامعة، وذات يوم جاء وقد فاتت السيارة بنت من بنات المسلمين، فلما فاتتها السيارة فإذا بذئاب البشر بيخطفوها، فلما رآهم أنهم سيخطفونها، يا إخوان إنهم لا يقدمون على الاختطاف إلا وقد ضيعوا عظمة الله، إلا وقد نسوا رقابة الله، إلا وقد خطف الشيطان عقولهم وقد خطف أبصارهم. العبد شو يقول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، ملك العين لمن؟ ملك العقل لمن؟ ملك السمع لمن؟ ملك البصر لمن؟ ملك الشهوة لمن؟ يا إخوان المني، ملك المني لمن؟ المني يا إخوان قطرات في الظهر، أنا أقول لك إذا ركعت تذكر عظمة الله في ظهرك، تذكر عظمة الله في هذا الظهر، قطرات مني في الظهر، وقطرات مني في الترائب الأم. لو يدفع العبد ملايين الدنيا بل مليارات يا إخوان لا تساويها الدنيا بما عليها. مني يخلق الله منه عقلا، مني يخلق الله منه لسانا، مني يخلق الله منه يدا، مني يخلق الله منه قلبا، أيعبث به في الحمامات ويعبث به في الجوالات وفي الهواتف ومع الصور والضياع؟ إيش بعد قطرات المني في الحرام إلا الضيق؟ من أراد أن يضيق صدره وأن يتعس حياته وأن يشقي حياته فليعطي إبليس منية، فإنه مجرد أن يعطي إبليس شهوته ومنية يلعب به لعب السفهاء بالكرة ويضيعه. فذاك الرجل ليس بضائع، أنا أسميه بيوسف الثاني. يوم رأى أنهم سيخطفوها قال يا أمة الله أنا أعمل بأنني محرم لك، اركبي. فلما ركبت قال وين بيتك؟ قالت لا أعرفه. وهذا من خطورة خروج المرأة من البيت. ودعاة السفور الذين يدعون إلى اختلاط الرجل بالمرأة أشد من مجرم يريد أن يخلط أسلاك السالب بالموجب. شو رأيكم لو جاء إنسان لشركة الكهرباء وخلط الأسلاك السالبة بالموجبة وفك الشطر طول وخلطها، إيش يحصل؟ إن اختلاط الرجال بالنساء أشد وأشد. ولذلك من غضت بصرها ومن غض بصرها عن الحرام أورثه الله حلاوة إيمان يجدها إلى يوم القيامة. فلما ركبها ما عرف البيت ولا عرفت البيت، اضطر المسكين أن يجعلها هو عزوبي بجوار الجامع أن يجعلها في غرفة وهو في غرفة. فلما جن الليل نزغه إبليس وهو يصلي يقوم الليل، نزغه إبليس فراح للباب وهم أن يفتح عليها. فلما هم أن يفتح الباب ذكر الوصية، تذكر عظمة الله سبحان ربي العظيم. فلما ذكر عظمة الله يقول تركت الباب ورجع للصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله ماذا أكبر والله يعلم ما تصنعون. انتبه، لو البشر يراقبونك وعلمت أنهم يعلمون ما تصنع ما قدرت تقدم على شيء، فكيف تعلم أن الله يعلم ما تصنع وتقدم؟ أين تعظيم الله أعظم وأعظم من تعظيمك للبشر؟ يقول فتركتها فصليت. يقول ونزغة ثانية من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغة إيش؟ استعذ. يقول وآتي وأهمت وأنا أفتح الباب أكثر من الأولى. يقول فتذكرت قول الله ولمن خاف مقام ربه جنته. يقول ورجعت للصلاة، إن الصلاة تنهى. يقول وذكرت الله سبحانه وتعالى حتى كان الكبير في قلبه، والكبير أصبح يعني كيوسف، أنا أسمي يوسف الثاني. يوسف لما كانت الشهوة أمامه قال يا ربي أنت حبيبي، أسقط من عينيك في أحضان الرذيلة؟ أنت أحب إلي من نفسي وأحب إلي من الدنيا وما عليه، بل قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. المسجون من سجن قلبه عن الله، الأسير من أسره الهوى والعياذ بالله. وما هي إلا لحظة يا إخوان، ويفوز العبد فوزا عظيما ويعطيه الله أجرا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. كان النبي يقول سبحان ربي العظيم بقدر سورة البقرة عليه الصلاة والسلام وهو يعظم ربه صلوات الله وسلامه عليه. يقول فرجعت للصلاة ونزغة ثالثة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، فماذا؟ أعلن الطوارئ والجأ إلى الله، فاستعذ بالله فإنه يسمعك ويعلم حالك وعلى طول ينقذك سبحانه، وعلى طول تجيك النجدة والإسعاف مباشر. يقول وهممت أن أفتح عليها المرة الثالثة. تصوروا يا إخوان بعين البصيرة لو فتح الباب عليها إيش يكون الحال؟ أيكون عظيما أم حقيرا؟ انظروا يا إخوان، انظروا إلى عظمة الله كيف تورث العظمة. يقول فذكرت عظمة الله ورحت للمطبخ وأحرقت إصبعي. يقول يوم حسيت بحر النار أنشغلت بحر النار عن حر الهوى والشهوة. يقول وارجع في صلاتي وأقوم الليل وأوتر وأجي وأصلي معكم في الجامع. يقول وأجي وأخذ البنت على المدرسة. يقول وجيت عند المدرسة فإذا بأهلها كادوا أن يجنوا عليها. يقول فلما رأوها كادوا أن يجنوا من الفرح حتى هو. يقول فبشرينا كيف أنت؟ قالت في أحسن حال وفي يد أمينة. فلما علموا أمانة وصدقه، وما علموا أيضا وش يعالج طول الليل وهو يعالج هذه النفس ويجاهدها والشجاعة صبر ساعة. يقول فلما علموا بأمانته وصدقه قالوا زوجناك، زوجوه بها حلالا. شوفوا يا إخوان تعظيم الله إيش يورث في الدنيا قبل الآخرة. وش يورث من الفرح والسرور في الدنيا قبل الآخرة؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يخاف الله في السر والعلانية، وممن يخشى الله في السر والعلانية، وممن يراقب الله في السر والعلانية، وممن يعظم الله في الغيب والشهادة، وممن يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل ربي أن يعظم أجري وأجركم في هذه المحاضرة بعظمته وقدرته وبأسمائه وصفاته. أسأل الله، وقد اجتمعنا في هذه الروضة من رياض الجنة تحت هذا العنوان عظمة الله، أن يعظم لي ولكم الأجر والثواب، وكما اجتمعنا في هذه الروضة من رياض جنانه أن يجمعني وإياكم ووالدي ووالديكم ووالدي والدي ووالدي والديكم وأهلينا وذرياتنا وكل من له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر وفي جنات النعيم وفي الفردوس الأعلى منها، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، وأن يجعل هذا اللقاء روضة من رياض الجنة في كل نفس وفي كل نبضة وفي سياراتكم وفي أنفاسكم وفي كل حياتكم وفي يقظتكم ونومكم. وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبارك هذا اللقاء بركة لا نهاية لها. أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء مباركا. أسأل الله الذي إذا بارك فليس لبركته نهاية أن يبارك هذا اللقاء وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. والذي لكم مني عوضا عن أني ليس عندي وقت أن أسلم على كل واحد منكم أو أزور كل واحد منكم، لكم علي زكاة لهذا الحب فيه سبحانه، فما اجتمعنا إلا من أجله وتعظيما له سبحانه، أن أرفع يدي إليه وفي الطائرة فالمسافر له دعوة مستجابة. أسأل الله بأسماء وصفاته في هذه الساعة وبعد هذه الساعة وفي الطائرة سأدعو لكم. أسأل الله وأدعو لكم باستمرار وأنتم كذلك، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. انظروا إلى هذه العقول التي صنعت هذا البنيان كيف انظر، فكالمؤمن في هذه في الدعاء والحرص على إخوانه كالبنيان يشد بعضه بعضا. أن يسعدني الله وإياكم في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم عائدا كما بدأ، ورحمة الله وبركاته.